مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم يا جنود شرعية والحزامي، يا جنود شرعية والحزامي، لو بديتوا ما علينا ملامة، من يوال الكفر يلقى سهامي، من يوال الكفر يلقى سهامي، نبطشه من خلفه ومن أمامه، من يعود الدين ينسى في لزامي، من يعود الدين ينسى في لزامي، بالمفخ اخبانك السر عظامه، لتناحى عالشريعة حرامي، لتناحى عالشريعة حرامي، بيذوق الخزي قبل الندامة، لعدن وبين وصل كل رامي، لعدن وبين وصل كل رامي، ينصرون الدين بعزة وصرامة، بلغوا أنصاري أبيان سلامي، بلغوا أنصار أبيان سلامي، وادخنوا يا أهل الوفا والكرامة، في سبيل الله أنا لقت حامي، في سبيل الله أنا لقت حامي، دربنا درب الموحد أسامة،